بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 33 من سلسلة كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يفقهنا في الدين، إنه سميع مجيب الدعاء. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن باب هام من أبواب النكاح، ألا وهو باب الخلع. وقد عرفنا فيما مضى بأن هناك أمور ينبغي مراعاتها في العشرة بين الزوجين حتى تدوم المودة، إلا أنه قد يحدث في الحياة الزوجية أمور تستدعي الفراق بين الزوجين. فإذا كان لأمر في المرأة من الأمور التي لا يستديم معها النكاح، فإن الرجل يتخلص من ذلك بالطلاق. أما إذا كان الأمر بالعكس، كأن تكون المرأة تكره شيئا في الرجل، فإن أمامها خيار للفراق، ألا وهو الخلع. وسوف نتعرف إن شاء الله في هذه الحلقة على هذا الباب الهام، وهو باب الخلع، وبعده إن شاء الله بعد أن ننتهي منه ندخل في باب الطلاق. وهذه المقدمة هي لبيان الفرق بين الطلاق والخلع، ومتى يلجأ إليها كل من الزوجين. فباب الخلع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. وقلنا بأن دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمنها قول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه لما كرهت امرأته البقاء معه في الحديث المعروف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. وأجمعت الأمة على مشروعية أو على جواز الخلع كما سيأتينا إن شاء الله، وقد حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. قال المؤلف: باب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض. وهو فراق الزوجة بعوض. وبهذا نكون قد عرفنا ما هو الخلع، أو تعريف الخلع هو فراق الزوجة بعوض، يعني كأنها تفتدي نفسها وتدفع عوضا لهذا الزوج حتى يفارقها، فكأنها خلعته، أو خلعت كما يقال خلع لباسه، أي تخلص منه. فهي كذلك تخلع، وتخلع هذا النكاح وتتخلص من هذا الزواج بهذه الوسيلة، وهي وسيلة الخلع. قال المؤلف: وهي فراق الزوجة بعوض، بألفاظ مخصوصة. بألفاظ مخصوصة، أي فلا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج، فلا بد أن يتلفظ الزوج بذلك. وسمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. وبهذا نعرف أن أصل الخلع يعني من خلع الثوب، فإذا يعني خلع الإنسان ثوبه، أي تخلص منه. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فشبه باللباس الاشتمال كل على صاحبه، كاشتمال اللباس على اللابس. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ما من صح تبرعه، وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه، من زوجة وأجنبي، صح بذله لعوضه. صح بذله لعوضه. فمن الزوجة للآية المعروفة التي ذكرنا والحديث، ومن الأجنبي كيف يكون ذلك؟ بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض يبذله له، وهو مذهب الجمهور كما في الاختيارات، من أنه يجوز أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسير.